يقول ما صحتكم الطلاب في الإجازة، وخاصة الذي سيرجع إلى بلده وبلده من الأقليات الإسلامية؟ هو الجواب في السؤال، ما دام بلدك من الأقليات الإسلامية معنى هدهم الإسلام، فمن كان في بلد فيه دين الإسلامي وغير الدين الإسلامي يتوجب عليه أمران. الأمر الأول يدعو غير المسلمين للإسلام، مثل ما نصح النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إنك تأتي قوم أهل الكتاب إلى آخره، فليكنوا مثلهم إليه. والأمر الثاني يعلم المنتسبين للإسلام أصول الدين، مثل ثلاثة أصول وكتاب التوحيد أو تفسير جزء عما ونحو ذلك. والأمر الثالث يصبر على الطرفين في الدعوة، فهذا قد يصعب عليه الإسلام وهذا يتردد في قبول العلم، لكن اصبر. الأمر الرابع من ذهب إلى بلده أو مستقر في بلده عليه أن ينشر العلم، ونشر العلم يكون بأمرين. الأمر الأول بالمواعظ والكلمات النافعة في المساجد وغيرها، والأمر الثاني في مكان مخصص له يقصده طلاب العلم، يعرفون الشيخ الفلاني له درس في العقيدة أو شيء يدرس، يعني لا يقتصر على الكلمات دون الدروس التي عند بيته أو غير ذلك. الأمر الخامس يتقرب الداعية إلى المدعو حتى تفتح القلب، ثم بعد ذلك يستجيب لدعوتك بالإحسان إليه بقدر ما يمكن، تفرج قربته، زيارته، هدية وهكذا. والأمر السادس يدعو الإنسان ربه كثيرا بأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن ينتشر الخير في قريته وغيرها على يديه. وأيضا لغير من سيسافر عليه أن يغتنم وقته بأمرين. الأمر الأول مراجعة ما حفظه، وهذه المراجعة قد تستهين بها لأنك اعتدت على حفظها وقراءتها، ولكن هذه القراءة هي التي تؤسسك وتوصلك إذا كتب الله لك حياة لما يستقبل من الزمان، فقد تكون بل أنت الآن تهيئ نفسك أن تكون مفتيا عند أهلك وفي قريتك وفي حيك وفي مدينتك، قد يكون في بلدك أجمع أو لعموم المسلمين، فطريقكم هذا هو طريق كبار أهل العلم في سلوك العلم، فتهيئ نفسك لهذه الأمور نفع الناس بالعلم. ومما يرسخ ذلك الإكثار من مراجعة المتون. والأمر الثاني تقرأ كتب الحديث وكتب السلف، الحديث مثلا لو تقرأ في مختصر البخاري للزبيدي وكذا، مثل مختصر مسلم في الإجازة تستفيد منها، وتقرأ تفسير ابن كثير وكنز كبير عظيم صاحبهم رحمه الله يعد من موسوعات الإسلام، فهو محدث وفقيه ومؤرخ ولغوي ومفسر ومجتهد رحمه الله. وتقرأ أيضا في سيرة أعلام النبلاء لأنها من أسباب تهذيب النفس، ويعيش المرء مع القرون السالفة حتى ينتقل من المجتمع الذي هو فيه وما فيه من فتن إلى مجتمع سليم، ويرى فيه همة العلماء في الطلب والنفع وتعليم العلم. والجامع لكل ما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، كل ما فيه نفع افعله وما لا نفع فيه دعه، مع الحرص على زيارة أهل العلم والجلوس معهم وحضور دروس أهل العلم. وهذا الوقت للإجازات في أعوام محددة ثم يزول، فبعد سنوات قليلة في حياتك كتب لك الحياة، لن تجد إجازة، وإنما تعمل طوال العام لكسب المعيشة لك ولزوجتك وأولادك وغير ذلك. فالآن هذا الوقت لا يفوتك شيء منه، وهو من النعم التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ستزول، لكن اجعلها لا تزول منك إلا وقد انتفعت بها واستفدت منها. نعم. وإذا كان شخص مع زميله يراجع ويقرأ ويحفظ هذا أفضل أيضاً.